الحمد لله الذي أكرم الأمة وأنعم عليها بدين الإسلام. أحمده سبحانه على آلائه الجليلة ونعمه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر عباده بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعدم المخالفة عن أمره بالتردي في وحدة الخطايا والآثام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمةً للأنام، شهدت بكمال هديه وصفاء سنته القلوب والعقول والألسنة والأقلام. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار المتقين الأعلام، صلاةً وسلامًا دائمين ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأخلصوا له الدين، وأحسنوا له العمل، وأنيبوا إليه، واذكروا وقوفكم بين يديه في يومٍ تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أيها المسلمون، لئن كثرت نعم الرب على عباده وتنوعت مننه وعظمت آلاؤه فاستوجبت شكرًا يعقب لهم منه المزيد، فإن النعمة العظمى بعد نعمة الهداية إلى دين الله القويم وصراطه المستقيم هي المنة الربانية الكريمة ببعثة هذا النبي الكريم، يقرأ عليهم آيات كتابه العظيم ويطهرهم من ذنوبهم باتباعهم إياه وطاعتهم له فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، ويعلمهم كتاب ربهم الذي أنزله عليه ببيان معانيه وأحكامه، ويوضح لهم سنته التي سنها للمؤمنين فيستنقذهم مما كانوا فيه من الضلالة، ويبصرهم بعد العماية كما قال عز اسمه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن النبي صلوات الله وسلامه عليه مرسل من ربه عز وجل إلى قومه بلسانهم، فليس متهمًا عندهم ولا يأنفون من الأخذ عنه، وهو في غاية النصح لهم والسعي في كل ما به صلاح أحوالهم وسعادتهم ونجاتهم، ويشق عليه ما يشق عليهم، ويحب الخير لهم ويسعى جاهدًا في إيصاله إليهم، ويحرص على هدايتهم ويكره الشر لهم ويسعى في تنفيرهم منه، وذلك لشدة رأفته ورحمته ورفقه بهم، كما قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أسنده ابن جرير الطبري عنه: من اتبعه صلى الله عليه وسلم كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف، أي ومن سائر المثلات. ولذا كان حقه صلى الله عليه وسلم على أمته مقدمًا على كل الحقوق، وفي الطليعة من ذلك وجوب الإيمان به بأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فلا نبي ولا رسول بعده، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والإيمان به، والإيمان بأنه صاحب الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل يوم القيامة. ومن حقه عليه الصلاة والسلام على الأمة يا عباد الله محبته محبةً تفوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين والناس كافة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وإن الصادق في محبته صلى الله عليه وسلم لا بد أن تظهر علامة صدقه، وإلا كانت دعوى لا بينة عليها. والبينة الدالة على صدق دعوى المحبة تتجلى في علامات وأمارات، أهمها الاقتداء به والعمل بسنته والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره، وإيثار ما سنه صلى الله عليه وسلم على هوى النفس، ونصرة دينه، والذب عن سنته، والذود عن شرعه، وكثرة ذكره. فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره، وكثرة الشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام. وإن من صدق المحبة له عليه الصلاة والسلام وإن من صدق المحبة له عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، كما ثبت ذلك فيما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا سيما في المواطن التي يستحب فيها كأول الدعاء وآخره، وبعد الأذان، وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، وعند دخول المسجد والخروج منه، وفي يوم الجمعة وليلته، وفي التشهد. عباد الله، ومن لوازم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته في كل شأن، وقد أمر سبحانه بها فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأخبر تعالى ذكره أن من أطاعه عليه الصلاة والسلام فهو مطيع لله، ومن عصاه فقد عصى الله، لأنه لا يأمر إلا بأمره سبحانه ولا ينهى إلا بنهيه. فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز اسمه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإنما تتحقق طاعته صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به واتباعه، والاهتداء بهديه، والاستنان بسنته، وبالتحاكم إليه في كل الأمور، والرضا بحكمه، كما قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت، ويسلِّموا تسليمًا. وإن أعظم آثار هذا الاتباع وأطيب ثماره يا عباد الله هي الحظوة بمحبة الله لأهل هذا الاتباع لخير الورى صلى الله عليه وسلم، والظفر بغفران ذنوبهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. ولذا كان الحفاظ على هذه الثمرة واستبقاء هذا الجزاء الضافي والأجر الكريم يستلزم الحذر مما يضاده أو ينتقص منه بمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم والإحداث في دينه وتبديل سنته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه في سننهم بإسناد صحيح. وإن من أحدث في الدين وشرع من عند نفسه ما لم يأذن به الله فهو مردود عليه غير مقبول منه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل سبيل يتجه إليه في يوم مولده الشريف مما لم يكن في خير القرون فهو محدث يجب اطراحه وعدم الأخذ به، وإن كان مما تواضع عليه العرف واستحسنه الناس واعتادوا عليه. فكل خير في اتباع من سلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على العمل بالثابت المشروع، وحذار من الانسياق وراء المبتدع المحدث، إذ لا عبادة إلا بما شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه كان غفارا. الحمد لله الذي اهتدى بهديه المهتدون. أحمده سبحانه أكمل لعباده الدين فمضى على نهجه المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق المأمون. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد،